أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن كنا تكلمنا عن الاستنجاء في يعني الكلام عن الطهارة، واستنجاء مهم يعني حتى الإنسان قلنا من مهمات أنه لا يلوث جسده بالبول، لأنه هذا من الكبائر، كما قال عليه الصلاة والسلام: استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وذكرنا الاستنجاء يكون بالماء أو بالمسح، يصح المسح بالورق لكن أقل شيء 3 مرات، أو بحجر، بورق أو بحجر 3 مرات للبول أو الغائط، ولكن بشرط قبل الجفاف، إذا جف البول أو الغائط لابد من الماء، وإذا انتقل كثيرا لابد من الماء. Donc on parlait de nettoyage intime, comment se nettoyer avec de l'eau, avec du papier, c'est valable, en essuyant 3 fois ou plus. 3 fois ou plus. Si ça sèche, il faut de l'eau. إذن يكون بماذا؟ قلنا بشيء قالع طاهر جامد غير محترم، حجر أو ورق. شرحنا يكون شيء قالع، ما يكفيش شيء لا يقلع أملس، مثل قصب من خارج هذا أملس، ما يكفيش يكون شيء قالع. faut quelque chose qui est capable d'enlever quelque chose de lisse، ça suffit pas. جامد ما يكونش شيء تراب، ما يكفيش استنجاء بالتراب، جامد كحجر أو ورق، ويكون غير مبلول، ما يصحش منديل ورق، هذا أحيانا يثبى منديل ورق مبلول، هذا يبيعوا فاهم يعني، هذا مثال، هذا ما يصحش. أما هذا اللي يسموه بابي تواليت، هذا ناشف، هذا يصح به. أما شيء مبلول ما يكفيش الاستنجاء به. طبعا قلنا بالماء يكفي، أما بمنديل مبلول ما لا يكفي، عليه بلل. donc quelque chose de compact et de sec de la terre, nettoyer avec la terre ça suffit pas، mais une pierre oui، et sec donc par exemple papier humide، des lingettes humides ça suffit pas pour se nettoyer avec، mais papier toilette sec oui. إذن قالع غير محترم، طبعا شيء ليس محترم، مثال الخبز محترم لا يصح استنجاء بالخبز. إذن شيء غير محترم بالطبع. إذن طبع كما بينا هذا ليفعل ما بعض الناس يعملوا السحر كيمس القرآن بالبول وكذا، هذا كفر بالطبع، هذا خروج من الإسلام. Donc il faut quelque chose non respectable. Quelque chose de respectable comme du pain, c'est pas valable de se nettoyer avec. Et bien sûr, comme on l'a déjà expliqué, toucher le Coran ou le livre de la religion avec, comme certains font la magie, toucher le Coran ou le livre de la religion avec l'urine ou le sang, c'est de la mécréance qui annule l'islam. إذن كيفية الاستنجاء بالماء؟ كيف يستنجى بالماء؟ يسكب الماء باليمين ويدلك باليسار حتى يذهب يعني شيء هذا عينه وأثره. ويكفي غلبة الظن، هو غلبة الظن لأنه هو لا يرى عينا، غلبة الظن، غلب ظنه أنه ذهب، يسكب بيد ويستنجب بيد الأخرى. طبع السنة باليسار يستنجب. لا يصح يسكب الماء بيد ويستنجب نفس اليد، بعض الناس يخل الماء ويستنجب بيد نفس ال... هذا يوسع النجاسة. بعض الناس يشد الماء هيك ويستنجب بنفس اليد، هذا لا يكفي، هذا يوسع النجاسة. يسكب الماء ويدلك باليد الأخرى. حتى ما يبقاش الريح في يده، الرائحة في يده، يبل يده قبل. إذا يبل يده قبل ما يبقاش الرائحة، لا تعلق الرائحة. Donc comment se nettoyer avec de l'eau ? C'est on verse avec une main, on se nettoie avec l'autre. Bien sûr, la sunna c'est de verser avec la droite et de se nettoyer avec la gauche. Ce n'est pas valable comme certains font, ils font tout avec une seule main. Ils prennent l'eau, ils jettent, ils frottent avec la même main. Ça, certains ils font ça, ils ont des traditions au bled, certains ils font ça, c'est pas valable parce que ça va élargir la najasa. C'est pas valable de faire tout avec une seule main. Il prend de l'eau, il jette et il nettoie, soi-disant il frotte avec la même main, c'est pas valable. Donc il verse avec la droite, il frotte avec la gauche, et jusqu'à ce que ça parte. Et il suffit de pencher fortement que c'est parti. C'est suffisant de pencher fortement que c'est parti. Donc, comme on l'a dit, il verse avec la droite et frotte avec la gauche. Et on a dit, pour qu'il ne reste pas d'odeur dans la main, le mieux c'est de il mouille sa main avant. Avant de commencer à frotter, il mouille sa main, comme ça l'odeur ne restera pas dans la main. Et donc, ماذا قلنا؟ قلنا فلا يجزئ أي لا يكفي غير القارع لملاسته كالزجاج أو القصب أو لغير الملاسة كالتراب المتناثر. شيء ليس قارع كالتراب المتناثر ما يكفيش. Donc ça ne suffit pas, comme on l'a dit, on répète, quelque chose qui ne peut pas ôter la... parce qu'il est lisse comme le verre par exemple, ou les roseaux, ou il ne peut pas enlever parce que il s'effrite comme la terre. Walaik fil jamid al najis ou al mutanajis. Chez mutanajis make fish. Quelque chose qui est impur, ça ne suffit pas. ولا الرطب كالجلد الرطب ولا ما عليه رطوبة ولو خرق مبلولة بالماء عليه رطوبة ما يكفيش. quelque chose qui a l'humidité dessus ça suffit pas. ويكون الشيء محترم كما قلنا que ce soit pas une chose respectable. لا يكفي العظم، العظم كذلك لا يكفي. لماذا؟ لأنه طعام الجن أي المؤمنين منهم، فإنه يكسى لهم لحما. فالعظم الذي يأكل بنو آدم لحمه ثم يرمونه، الله يكسوه لحما حين يقع في أيدي الجن المؤمنين فيأكلونه. هذا إن كان ذكر اسم الله عليه. يعني شوف يعني كي تقول بسم الله يعني هذا العظم لترميه الجن المؤمنين الله يجعل لهم لحم فيه. الله قادر على كل شيء ويخلق ما لا تعلمون وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Ça ne suffit pas les os de se nettoyer avec les os, parce que quand on jette les os et les djinns musulmans, quand ils prennent et Dieu leur met de la viande dans l'os. Et Dieu est surtout puissant, toute chose, bien sûr. Donc l'os qu'on jette, c'est connu ça chez les musulmans, parce que quand les djinns ils prennent cet os là, ils ont de la viande dedans. Allahu qadir ala kulli shay. Dieu sur toute chose tout puissant. Ça, c'est quand on a cité le nom de Dieu dessus. إذن وأما قشر الرمان بعد جفافه ونحوه فيكره الاستنجاء به إن كان اللب في باطنه. إذا مازال فيه هذا الحب يكره. ثم إنه يكفي الاستنجاء بالحجر ونحوه إذا لم ينتقل الخارج عن المخرج إلى غيره، أي لم يجاوز الصفحة، أي ما ينضم من الأليتين عند القيام والحشفة. إذا انتقل كثيرا، التفاصيل ذكرت، لابد من الماء، وإذا جف لابد من الماء. ويشترط لكيفية الاستنجاء بالحجر للنساء أن لا يصل البول إلى مدخل الذكر وإلا تعين الماء.